وأما مستقبل دولة الإسلام فنحن نعلم أنه من الصعب الوصول إلى القمة، وأن ما هو أصعب منه هو الحفاظ عليها، وإن الأهداف ومعالم الطريق واضحة، وستبقى الدولة سائرة على هدي خير الأنام بكتاب يهدي وسيف ينصر وإخاء وذل للمؤمنين وعزة وشدة على الكافرين. لا نكفر إلا من كفره الله، ولا نرهب إلا أعداء الله. نصون العفيفات الطاهرات ونحقن دماء المسلمين، نخفض الجناح للآباء والأمهات، ونعاقب المنحرفين كل بحسب جنايته وفق دستور الإسلام القرآن والسنة. ندعو إلى الله على بصيرة، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ونصبر على أذى المسلمين، ونحرض المؤمنين على القتال، ونسعى لنقف معهم موقف الموت لدفع الصائلين عن هذه الأمة المسلمة، ونستميت لتوحيد الجماعات الجهادية تحت راية واحدة. وما دام هذا منهجنا فإن العاقبة للمتقين بإذن الله. ومهما أرغى الكفر وأزبد وطبل الإعلام وجاشت العمالة وجيشت، فإن نهايته قريبة، وهزيمة أمريكا وشيكة، ودولة الإسلام باقية بإذن الله. باقية لأنها بنيت من أجلاء الشهداء ورويت بدمائهم، وبها انعقد سوق الجنة. باقية لأن توفيق الله في هذا الجهاد أظهر من الشمس في كبد السماء. باقية لأنها لم تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه. باقية بصدق القادة الذين ضحوا بدمائهم، وصدق الجنود الذين أقاموها بسواعدهم، نحسبهم والله حسيبهم. باقية لأنها وحدة المجاهدين ومأوى المستضعفين. باقية لأن الإسلام بدأ يعلو ويرتفع، وبدأت السحابة تنقشع، وبدأ الكفر يندحر وينفضح. باقية لأنها دعوة المظلوم، ودمعة الذلالة، وصرخة الأسارى، وأمل اليتامى. باقية لأن الكفر بكل ملله ومحله اجتمع علينا، وكل صاحب هوى وبدعة خوار جبان بدأ يلمس ويطعن فيها، فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق. باقية لأننا على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين، ولن يشمت فينا القوم الظالمين. باقية لأن الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر القرشي الحسيني بغدادي. قطر الندى